الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: ومن أكل أو شرب أو احتجم أو استعطى أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو قبل فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أي ذلك فعل عامدا وذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صوما واجبا، فإن فعل ذلك ناسيا فهو على صومه ولا قضاء عليه، من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. الصيام الذي يلزم فيه الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ينتقض بالأكل والشرب والجماع بالإجماع، بالأكل والشرب والجماع بالاتفاق، هذا من حيث الإجمال. وأما التفاصيل في فروع هذه الأصول الثلاثة فأشار إليها المؤلف، وفي كثير منها خلاف بين أهل العلم. يقول رحمه الله: من أكل أو شرب، هذا محل اتفاق، بحيث أوصل إلى جوفه عن طريق الفم شيئا له جرم وله جسم، هذا أكل، ولو لم يحصل به الغذاء، أكل تراب مثلا أو ابتلع حصات، أو شرب شيئا سائلا عن طريق الفم فوصل إلى الجوف، هذا محل اتفاق. هناك شيء بين الأكل والشرب في أصله جامد وفي نهايته سائل، فهل يسمى أكل أو يسمى شرب؟ مص ما يمص من الأشياء كالحلويات وما أشبه ذلك في بدايتها جامدة، وإذا هرست بالأسنان صارت أكلا، وإذا أذيبت بماء صارت شربا، لكن إذا مصت وانسابت إلى الجوف، هي في أصلها جامدة، انسابت إلى الجوف سائلة باللعاب، اختلطت باللعاب صارت سائلة. على كل حال هي في هذا الباب مفطرة بالاتفاق، لكن من يتسامح أو يخفف من شأن الشرب دون الأكل في الصلاة كما يذكر عن ابن الزبير مثلا، إذا مص حلاوة قلنا والله ما أكلت، هل نقول أنه على قول ابن الزبير شرب؟ ولا إذا نظرنا إلى مادة هذه الحلاوة هذه أصلها جامدة وتؤكل، نقول هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ ها؟ العبرة بالحال. العلماء يقررون أن العبرة بالحال لا بالمآل، فعلى هذا يكون مص الحلاوة أكل ولا شرب؟ يكون أكل. ها؟ إذا قلنا العبرة بالحال لأنها جامد، وفي هذا الباب لا أثر له، مفطر بالاتفاق. لكن في أبواب أخرى، لو حلف أن لا يشرب أو حلف أن لا يأكل فمص حلاوة مثلا، مصها حتى انتهت، هل يحنث إذا حلف أن لا يأكل أو يحنث إذا حلف أن لا يشرب أو لا يحنث في الحالين، لأنه لا هذا ولا هذا؟ ها؟ شربه ولا أكل؟ العرف يقال أكل ولا مص؟ حولها إلى سائل، ولو وضعتها في الكاس وذابت وشربتها صارت سائل، حكم واحد. إذا قلنا أن المرد إلى العرف في الأيمان والنذور، فهل نقول أن العرف يسميه أكل ولا شرب؟ أكل، أكل حلوى ولا يقال شرب حلوى، يقال أكل حلوى ولا يقال شرب حلوى. نعم نعم، يسميه في العرف أكل. من أكل أو شرب أو احتجم، الأصل في المنفذ الرئيس للأكل والشرب هو الفم، هو الفم، وفي حكمه الأنف لأنه مجرب في إدخال الشراب إلى الجوف. ويدل له حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن الأنف منفذ كالفم. فالصائم ينهى عن المبالغة في الاستنشاق، وهل ينهى عن المبالغة في المضمضة؟ هل ينهى عن المبالغة في المضمضة ولا ما ينهى؟ إذا قلنا أن الفم هو المنفذ الرئيس وذاك الثاني ملحق به، قلنا من باب أولى. وإذا قلنا أن الفم يمكن التحكم فيه ولو بالغت بخلاف الأنف، قلنا لا يلحق، هذا ظاهر، يختلف الأنف عن الفم. أو احتجم، احتجم بإخراج الدم الفاسد من بدنه بالمحاجم، يقول: أي ذلك فعل عامدا وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء، يعني يفطر بالحجامة كما يفطر بالأكل والشرب. ودليله حديث شداد بن أوس: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. واقتصر المؤلف على المحتجم المحجوم ولم يذكر الحاجم، فهل نقول إن مثل هذا تفريق بين اللفظين ورد في نص واحد على حد سواء؟ ومقتضى سياق النص أن الحاجم مثل المحجوم، فإما أن يفطر الحاجم والمحجوم أو لا يفطر الحاجم ولا المحجوم. المؤلف اقتصر على من احتجم المحجوم، هل نقول إن له دليلا غير حديث شداد ينص فيه على المحجوم دون الحاجم، أو دليله حديث شداد؟ يعني هل له دليل يخص المحتجم المحجوم دون الحاجم ويكون معوله عليه، أو أن دليله حديث شداد وهو أقوى ما في الباب؟ إذن نحتاج على رأي المؤلف إلى ما يخرج الحاجم من النص. وهل نستطيع أن نستعمل لفظ احتجم ولفظ واحد في أكثر من معنى، في أكثر من معنى، معنى يتعلق بالحاجم ومعنى يتعلق بالمحجوم؟ هل نستطيع أن نقول مثل هذا علشان نمشي كلام المؤلف؟ ها؟ إذن ما الذي أخرج الحاجم في كلام المؤلف من الحديث، من لفظ الحديث؟ أفطر الحاجم والمحجوم، فإما أن يفطر معا أو لا يفطر معا، إما أن يحمل الفطر على نقض الصوم ووجوب القضاء، أو على معنى آخر غير نقض الصوم وإبطال الصوم، وحينئذ إما أن يدخل معا أو يخرج معا. أما أن يدخل واحد ويخرج الثاني من نص واحد ولا دليل يخرجه، ما في دليل يخرج الحاجم. ولو قيل بأن الحاجم أولى بالفطر من المحجوم، يعني من جهة أخرى، لما بعد، لأن المحجوم لن يدخل إلى جوفه شيء، بينما الحاجم احتمال قبل الآلات الحديثة، احتمال. يلا صاحب الشان هات. هو المحجوم يعني هل نستطيع على هذا الكلام أن نقول على ما قيل بأن الفطر مما دخل لا مما خرج؟ لأنه قيل بهذا فطر عن الثالث من الفتح، ثالث فتح الباري شفاق الشيخ. إذا قلنا لا تفطر الحجامة، إذا نعم هم يقولون هذا ويقولون العكس بالنسبة للوضوء الثالث. مقدمنا الرابع، مقدمنا الحج عليه. على كل حال، في مسألة الحجامة والفطر بها، أقوى ما في الباب حديث شداد بن أوس، هو حديث صحيح، يعارضه حديث ابن عباس وهو أيضا صحيح، بل في الصحيح. باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن عبد بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. قال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. احتجم أبو موسى ليلا ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة ولا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ثم قال الله أعلم. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إذا كان السبب سبب الحكم بفطر الصائم هو الضعف وأن حاله تؤول إلى الفطر وأن ضعفه هذا يحمله إلى الفطر، قلنا إن هذا المعنى قد يطرد في غير الحجامة. العمل في نهار رمضان إذا كان شاقا والنهار طويل والجو حار هذا يضعف، ومآله إلى الفطر هل يقول به أحد؟ ما قال به أحد. نعم بعض رؤساء الدول المنتسبة إلى الإسلام أفتى العمال عنده أنهم لا يصومون في بلده، لكن ليس بعبرة ورد عليه ونقض قوله. فإذا قلنا أن الحجامة لا تفطر بل مآل من فعلها إلى الفطر فهي مظنة وليست مئنة، يعني نظير ما قيل في النوم بالنسبة للوضوء، مظنة للنقض وليس بمئنة، يعني ليس بناقض بذاته، فنزلت المظنة منزلة المئنة كما قال أهل العلم. فهل نقول مثل هذا في الحجامة؟ نعم. إيه لكن فيه كلام، ها؟ مقصود فيه كلام. أنا أقول سيأتي الكلام في النسخ، ونص الإمام الشافعي على ذلك وأنه منسوخ في حديث ابن عباس وأن حديث شداد في عام الفتح وحديث شداد في حجة الوداع. من جهة أخرى حديث ابن عباس مخرج في الصحيح وحديث شداد معلق في الصحيح وبصيغة تمريض أيضا. قال ويذكر هنا ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. ولسنا نبحث في صحة حديث شداد لأنه مصحح عند أهل العلم. المقصود أنه كيف نجمع بينه وبين حديث ابن عباس؟ والحديث ابن عباس في الصحيح، ما أن بعض أهل العلم حكموا على حديث ابن عباس بأنه وهم. نعود إلى مسألة الحجامة وأثرها على الصائم. قلنا إنها مظنة للفطر على حسب ما قالوا في العلة، مثل ما جاء هنا: أكنتم تكرهون حجامة الصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. فكل ما يؤول بحال الصائم إلى الضعف هل يلحق به أو لا يلحق؟ أو أن الفطر في الحجامة إنما هو بحديث شداد، وإذا قلنا أنه بحديث شداد قلنا أن الحاجم مثله، فتخصيص المؤلف المحتجم دون الحاجم يحتاج إلى دليل يخرج الحاجم. نعم. كونها مظنة ما جيء به من فراغ وله مجرد التماس. هذا في الصحيح حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أكنتم وبخاطب شخص يعني ينقل عن يسأل عن رأي جماعة من الصحابة قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا إذا ذكر كانوا يفعلون أو كانوا يقولون أو كانوا يكرهون إن أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حكم الرفع. ها؟ فيكون حديث ابن عباس هو المنسوخ؟ يكون حديث ابن عباس هو المنسوخ؟ طيب ومن حيث الواقع هل الحجامة تضعف جميع الصائمين أو تضعف أحدا دون أحد؟ ها؟ شو؟ هذا صائم ومعدل الاستمرار يعني إلى العصر ما تأثر؟ قل ما زالت المسألة مشكلة. يعني من قال إن حديث شداد منسوخ لأنه في عام الفتح، حديث ابن عباس متأخر لأنه في حجة الوداع، انتهى تبع الإشكال عندهم من أساسي. وبهذا يقول الإمام الشافعي وأشار إليه في كتابه الأم، وغيره من يقول بأنها تفطر، إما أن يحكم على حديث ابن عباس بالوهم وأنه احتجم وهو محرم وهذا ما فيه إشكال، واحتجم وهو صائم محرم مع أنه ثبت عنه صيامه محرم، واحتجم وهو صائم، فهل هي حديث ثلاثة أو حديث واحد مفرق؟ على كل حال الاستطراد في مثل هذا مع ما ذكر في الصحيح. نعم نعم كيف هي غزوة الفتح في رمضان وقوله أفطر الحاجم والمحجوم المصيم؟ وهو صائم، والمسألة في الحجامة للصائم. لا، المسألة الذي يفطر في الفرض يفطر في النفل والعكس، فطر واحد. ولا شك أن الفتوى على أن الحجامة تفطر. وهل يأخذ حكم الحجامة؟ وأنا القول المتجع عندي بأن التفطير بالحجامة منسوخ. وهل حكم الحجامة يسري على حكم التبرع بالدم؟ لا أقول اليسير، الكثير الذي هو أكثر من الحجامة يضعف ولا ما يضعف؟ أما من يرتف بالحجامة فيطرد في التبرع لأنه مثلها أو أشد. وأيهما أشد أثراً على البدن في الإضعاف، إخراج الدم الفاسد أو الدم الصالح؟ إذن يكون التبرع بالدم من باب أولى، من باب أولى، لأنه يؤثر في البدن أكثر من الحجامة. صح ولا لا؟ نعم. ما احنا بنناقش الشارح ايه هذا كلام الخرقي. لا احنا نناقش الماتن ما نناقش الشارح. والمقتضى الحديث ان المحاجم مثل المحجوم، اما ان يفطر معا او لا يفطر معا. ايه يقول صاحب الشأن أنه يفطر لأنه يضعف جدا والبدن ها يفطر بالحجامة، يعني أذن فاحتجم، تقصد هذا؟ ها لكن انتهى وقت الصيام، إذا أقبل الليل من هاون وأدبر النهار وقد أفطر الصائم، لذلك لو غابت الشمس وهو صائم ثم جامع يلزم شيء؟ ما يلزم شيء. ها؟ لا هذا بعد الغروب أفطر بها إن غابت الشمس، بدلا من أن يأكل شيئا أحتجم أو جامع بعد غروب الشمس ما في إشكال. أو استعطى بأن أدخل شيئا إلى جوفه عن طريق أنفه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، وهذا يشمل العين والأذن الأنف، هذا استعط. أو أدخل إلى جوفي شيئا، هذا تعميم بعد تخصيص، أو أدخل إلى جوفي شيئا من أي موضع كان، يعني مما هو منفذ إلى الجوف. ويختلف أهل العلم في الكحل للصائم وما يوضع عن طريق الأذن. أما بالنسبة للأذن فهي منفذ، ويجد الإنسان طعم ما يوضع في حلقه. ويقول الفقهاء أن العين أيضا منفذ، واكتحل شخص بالليل فامتخط بالنهار فظهر لون الكحل، لكن هل هذا يمكن أن يعول عليه في مثل هذا الحكم؟ ها؟ أما كونه يجد الطعم في حلقه طعم من غير لون ولا شيء، فهذا نظير ما لو داس حنظلة برجله وجد طعمها في حلقه، هذا لا يؤثر لأنه لا يوجد جرم دخل إلى الجوف. الكلام فيما إذا وجد ما له جرم وانساب إلى جوفه من أي طريق كان. قل مثل هذا فيما يسأل عنه من الفكس، لو استعطى الفكس وجد رائحته في حلقه لأنه نفاذ، مثل هذا لا يفطر لأنه مجرد الريح لا يفطر، مثل ما قالوا شم ريحان. أما ما له جرم فإنه يفطر، مثل البخور، دخان له جرم، فلو استعطه وحس به في حلقه يفطر كشرب الدخان، نسأل الله العافية. أو أدخل إلى جوفي من أي موضع الشيء من أي موضع كان، معلوم كلام شيخ الإسلام في الكحل والحقن وغيرها من غير المنفذ الرئيس للجوف، شيخ الإسلام يقول مثل هذا لا يفطر، وقال جمع من أهل العلم. نعم. ما تعمد كما لو كان هناك غبار أو طار إلى حلقه ذباب من غير قصد، هذا ما يضر. المقصود ما كان في داخل الجسم، في داخل الجسم بعد الغشاء للبدن كله، يعني فرق بين أن يكون بين الجلد واللحم وبين يكون داخل اللحم في جوف الإنسان ولا يعنى به المعدة أعم من ذلك. ها؟ نعم، الدبر منفذ ولا ما هو منفذ؟ يعني إذا أرادوا أن تنظيف المعدة عن طريق الدبر فهي منفذ. التحاميل تفطر إذا كانت تصل إلى المعدة، إذا ما تعدت المخرج ما هي كما لو وضع في فمه وخر. إذا ما وصلت إلى الجوف مات. أو أدخل إلى الجوف في شيئا من أي موضع إن كان، أو قبل فأمنى أو أمذى. كونه قبل فأمنى وتلذذ بهذا، هذا لا إشكال في كونه يفطر، لكن إذا أمذى خرج من ذكر شيء بدون شهوة ولم يتلذذ به، لأن الخلاف فيما إذا خرج منه مني دفقا بلذة، بعضهم يقول هذا ليس بجماع فلا يفطر. من أهل العلم كما قال المؤلف أنه يفطر بدليل يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وخروج المذي ما يصاحبه شهوة، أما خروج المني فإنه يصاحبه شهوة، ففرق بينهما. أو كرر النظر فأنزل، مثل ما لو قبل فأمنى لأنه يخرج منه المني بلذة وشهوة، أي ذلك فعل عامدا وهو ذاكر لصومه متعمد لا ناسي ولا ساهي ولا غافل ولا مكره، وذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة. وهذا قول الجمهور. ويرى الإمام مالك رحمه الله أنه إذا تعمد الإفطار ولو بالأكل والشرب أن عليه الكفارة كالجماع، لكن الدليل دل على من أفطر بجماع أن عليه الكفارة، ما عداه يبقى على الأصل أنه يفطر لكن لا كفارة عليه. قال إذا كان صوما واجبا فعليه القضاء بلا كفارة، إذا كان صوما واجبا، أما إذا كان ندبا فمقتضى كلام المؤلف أنه لا يقضيه. لماذا؟ لأن المتطوع كما يقول أهل العلم أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، لكن قوله جل وعلا فلا تبطلوا أعمالكم نهى عن إبطال العمل، وقول المالكية والشافعية أنه يقضي ولو كان نفلا، دخل باختياره لكن لا يخرج باختياره، فلا يبطل عمله كالنسك، فلا بد من إتمامه. وعلى كل حال يعني القول المرجح أنه ما دام الأصل نفل فلا يلزم بقضاء يشبه بالفرض. ها؟ نعم، من باب أن إبطال العمل من غير بدل تتناوله الآية في الجملة، لكن يبقى أنه الإلزام يحتاج إلى دليل ملزم. سلمان لما زار أبا الدرداء، والقصة في الصحيح، فوجده صائما عزم عليه أن يفطر فأفطر، عزم عليه أن يفطر فأفطر. وكذلك إذا دعي الإنسان إلى وليمة وهو صائم، جاء في الحديث الصحيح إن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي. وهل الاستمرار في الصيام إذا دعي أفضل ولا الفطر وجبر خاطر الداعي ويكون أيضا أبعد عن الرياء، وإذا كان الداعي أيضا ممن له حق، هل المترجح أن يفطر ولا لا؟ نقول إذا على حسب ما يترجح، لأن مفاضلة بين أمور، بين فضائل. نعم. ها؟ إيه. وشرب اللبن يوم عرفة، ولما بلغ كراع الغميم أفطر عليه الصلاة والسلام. والله من باب إتمام العمل، إتمام العمل، وخروجا من خلاف من أوجبه كالشافعية والمالكية. إذا كان صوما واجبا وإن فعل ذلك ناسيا فهو على صومه، فعل ذلك ناسيا فهو على صومه ولا قضاء عليه، وجاء فيه النص إنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه، وعند المالكية أنه يقضي بدون كفارة. ومن استقاء فعليه القضاء، من استقاء فعليه قضاء، السين والتاء للطلب، يعني طلب القي واستدعاه بفعل منه فعليه القضاء. ومن ذرعه القي قاء بغير اختياره ولا استدعاه فلا شيء عليه، وفيه النص. ها؟ سيأتي كلام المؤلف. حسن الله إليك. هذا الذي أفطر في صيام واجب يلزمه أن يمسك بقية اليوم أو لا يلزمه؟ هذا الذي فعل هذه المفطرات عامدا حكم بفطره وألزم بقضاء هذا اليوم، هل يلزمه الإمساك بقية يومه؟ وإذا فعل فيه محظورا يوجب كفارة، تلزمه الكفارة أو لا؟ العلم يلزمونه بالإمساك بقية يومه كالمعذور، إذا قدم المسافر أو طهرت الحائض أو ما أشبه ذلك فإنه يلزمه احتراما للوقت، احتراما للوقت. قال رحمه الله: من ارتد عن الإسلام فقد أفطر. ارتد، نسأل الله السلامة، نسأل الله الثبات والموت على الإسلام. قالوا: من ارتد عن الإسلام فقد أفطر، لأن الردة تناقض النية، والإسلام شرط لصحة العبادات، فإذا أتى بما ينقض هذا الشرط فإن العبادة المشترط لها الإسلام تبطل. من ارتد، نسأل الله العافية، ثم رجع إلى الإسلام، هل تبطل وتحبط أعماله أو أنها لا تحبط حتى يموت على الكفر فيموت وهو كافر؟ والآية الثانية ها مطلقة ما فيها قيد، هل يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا أو لا يحمل؟ يعني المسألة خلاف، ومن أوضح الأمثلة على هذا من حج ثم ارتد، من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يؤمر بإعادة الحج أو لا يؤمر؟ من أعمل القيد قال لا يؤمر لأنه ما مات وهو كافر، ومن ألغى القيد قال لا بد من إعادة حجة الإسلام لأنه حبط عمله. والجاري على القواعد نعم حمل المطلق على المقيد. هنا يتصور مثل هذا الكلام في من ارتد عن الإسلام فقد أفطر، صائم ارتد مع زوال الشمس وبعد ساعة رجع إلى الإسلام، ولا ماته كافر ولا انتهى يومه وانقضى وهو كافر. نعم النية من أساسها بطلت، النية من أساسها بطلت، فعلى هذا يلزمه قضاء هذا اليوم. وهل تبطل طهارته أحسن الله إليك؟ هل تبطل طهارته؟ الآن إذا ارتد ثم أسلم كأنه مسلم جديد، فهل يلزمه أن يغتسل إذا أسلم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثمامة بن أثال؟ على المذهب يلزم. نعم الردة الإسلام من موجبات الغسل على المذهب. ومن نوى الإفطار فقد أفطر، من نوى الإفطار فقد أفطر. طيب شخص نوى الصيام من أول الوقت ثم لما صام ساعات 3 ساعات 4 ساعات واشتد عليه الحر وشق عليه الصيام ذهب إلى برادة مكان خابرها في المسجد بيشرب يفطر عازم على الفطر، فوجد البرادة ما فيها ماء، قال أبا كمل الصيام، أو على القول بأن الحجامة تفطر ذهب ليتبرع، جازم يتبرع لقريبه لأبيه لأمه، ثم لما ذهب إلى المستشفى قالوا اكتفينا، قال ما دام اكتفيت بكمل الصيام. ومن يرى الفطر بمثل هذا، والذهاب إلى البراد أوضح لأن ما حد يقول أن الشرب فيه شك. هذا نوى الإفطار ما وجد ما يفطر ولا ما يفطر؟ هو نقض النية، نقض النية وهو في أثناء العبادة، نقض النية وهو في أثناء العبادة. نظيره الوضوء، الوضوء وهو في أثنائه غسل وجهه ويديه ثم نوى النقض يستأنف من جديد، لكن لما كمل وضوءه وانتهى وفرغ منه أحس بأنه بحاجة إلى نقض الوضوء وذهب إلى محل قضاء الحاجة وجلس فما خرج شيء، ينتقض وضوءه ولا ما ينتقض؟ أو سمع الإقامة وقال نبي نمثل الصلاة وبعدين يكون خير. شو الفرق بين كونه ينوي النقض في أثنائه وبين أن ينوي النقض بعد الفراغ من العبادة. والتنظير بالوضوء في أثنائه الآن بقي عليه مسح الرأس وغسل الرجلين هذا ينتقض، لأنه يلزمه استصحاب حكم الطهارة بألا ينوي نقضها حتى تتم، فإذا تمت ما يلتفت إلى نية النقض، كما لو نوى الإفطار بعد غروب الشمس، والله صيام هذا اليوم من رمضان، ولما جلس بعد غروب الشمس وبعد صلاة المغرب قال أنا أحس أن صيامي هذا في خلل، غادي نبطل وصوم غيره، هذا ما يبطل مثل هذا الكلام. قال ومن نوى الإفطار فقد أفطر. علق النية، قال نحتاج إلى التبرع أفطرت، أو إن وجدت الماء أفطرت، وما وجدت ما أفطرت. هذا يختلف من الفرض إلى النفل، الفرض لا بد أن يعزم النية ولا يتخللها أي تردد، بينما النفل مثل ما لو قال عندكم طعام وقالوا لا قال أنا إذن صائم أمره أخف. ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم ينزل، لأن أحكام الجماع تثبت بمجرد الإيلاج ولو لم ينزل. والأحكام فيما يقول أهل العلم أصولها 12، وأوصل بعضهم الفروع إلى 400 المترتبة على الجماع، وأكثر هذه الفروع لا حقيقة لها في الواقع، إنما هي مجرد تتميم القسمة. ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان. طيب جامع في الفرج لكن مع وجود حائل، لأنهم يشترطون عدم وجود حائل لترتيب الأحكام، فيتحايل بعضهم على وجود أو إيجاد حائل رقيق لا يمنع الاستمتاع. جامع بحائل، مو بحائل هالبلد المعروف، لا، ها؟ المقصود أنه يوجد حائل رقيق ما يمنع من الاستمتاع، وهذا حكمه حكم الدهان، كأنه لا يوجد هذا الحائل. وأما اللي يمنع الاستمتاع حائل خشن ولا، هذا معروف الحكم كما لو كان دون الثياب. الفرق ظاهر ولا مو بظاهر؟ من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل، وهل الفرجين أو الفرجان حكمهما واحد أو هذا خاص بالقبل دون الدبر؟ أهل العلم يلحقون الدبر بالقبل، يعني مع التحريم يلحقونه به في الحكم، ولو قيل بأنه أشد لما بعد. نعم، ما صح أنه لكن الآثار المترتبة على الجماع تحصل ولا ما تحصل؟ مهم من حكم تحريم الزنا اختلاط الأنساب، خلاص ما في نسب ولا فيه إنجاب ولا في شيء، لأنهم يشترطون في ترتيب الأحكام الكاملة على أن لا يوجد حائل. ها؟ أيوة؟ على كلامهم إذا كان حائل بالفعل حائل دون الثياب وما أشبه ذلك ما يسمى زاني، لكن لا يمنع هذا من تعزير التعزير البليغ الذي يردعه عن مثل هذا. المجموع علة الزنا مركبة من أمور، كما أن علة مشروعية النكاح مركبة من أمور، ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا، فعليه القضاء والكفارة. أما من جامع في الفرج فهذا لا إشكال فيه، والدليل عليه واضح وصريح: هلكت وأهلكت، وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال: أتجد رقبة، إلى آخر الحديث. إنه يصح أنه وقع على امرأتي سواء أنزل أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا فأنزل. إذا جامع دون الفرج فعليه القضاء والكفار على اختيار المؤلف، وأما ما يختاره جمع من أهل العلم وأهل التحقيق أنه يختلف في جميع الأحكام عن الجماع في الفرج، مباشرة تختلف عن الجماع، فلا يترتب عليها حد، ولا يترتب عليها أحكام الجماع. فأنزل عامدا أو ساهيا، نعم، فيها المرأة، هذا بالنسبة للرجل واضح، لكن المرأة، ويتصور فيها أن تكون مكرهة وهذا لا إشكال فيه، وأن تكون مطاوعة، وأن تكون مكرهة. متى تجب عليها الكفارة؟ ها؟ إذا قلنا أنها واضحة قلنا خلاص انتهى، حتى لو لم تكن مكرهة، النساء شقائق الرجال، وما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة. مثل هذا ما عليه، مثل المكره. هنا يقول: أو دون الفرج بأنزل عامدا أو ساهيا. ساهيا، هل إذا نسي أنه صائم وجامع هل نقول الحكم هنا مثل حكم الأكل والشرب، أو نقول أن الجماع يحتاج إلى معالجة وأمره شديد فلا يتصور فيه النسيان، أو لشدته ولذا وجبت فيه الكفارة أنه ليس مثل الأكل والشرب، والنص جاء في الأكل والشرب. العمومات: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هل يدخل في ذلك مثل هذه الصورة الجماع ناسيا؟ ها؟ الظاهر والله أعلم أنه مشمول به. ها؟ الظاهر أنه مشمول بها بالنص، بعموم النص. عموم النص يدخل فيه الجماع. يتصور أن الإنسان مع طرف آخر وتبدأ العملية إلى أن تنتهي، وناسي. شرب متصور، أكل متصور، لكن جماع يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى معاناة من طرفين، إذا نسي واحد ما نسي الثاني. وفيه بعد، النسيان فيه بعد، لكن إذا حصل فالنصوص تشمل. ها؟ صور القضاء أنه ينسى إيه تصور أن ينسى لكن ما عليه كفارة، لأنه قال إذا كان في شهر رمضان. المكره، المرأة يتصور إكراهها على الجماع، لكن هل يتصور إكراه الرجل عليه؟ المذهب لا يتصور. عند جمع من أهل العلم ومنهم الحنابلة يقول لا يتصور إكراه الرجل على الجماع، لأنه إذا أكره لم ينتشر. وعلى كل حال القول الثاني أنه يمكن إكراهه إذا هدد، أنه إذا لم ينتشر قتل أو حصل له ضرر. فهل يقال أنه يمكن إكراهه أو لا يمكن؟ يعني المسألة مسألة ديانة، تعامل مع الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. لأن بعض الناس لأدنى شيء يقول أنه مكره، ثم بعد ذلك إذا باشر كأنه في وقت سعه ومع زوجته وما أشبه ذلك يتلذذ التلذذ الكامل، هذا آثم بلا شك. ها؟ إيه، بس هذا كراه، هذا ما هو بكراه. لو هدد من يملك بالإكراه على بالوقوع في الفاحشة مثلا، الحنابلة ومجمع من العلم يقولون لا يتصور الإكراه في الزنا، لأنه إذا أكره لم ينتشر. طيب هدد إذا لم ينتشر بأن يقتل، أو هددت المرأة في مثل هذا الباب أنها إذا لم تطاوع تطلق، هل هذا إكراه ولا ما هو بإكراه؟ لكن أحسن الله إليك، تهديد الرجل بأنه إذا لم ينتشر يقتل، هل الانتشار أمر إرادي وليس إراديا؟ لا، هو إرادي، الانتشار إرادي. ليس إرادي، لذلك بدليل وقوعه من النائم يا شيخ. لا، النائم في حالة يتلذذ بها، تلذذ بها، لكن المكره ما يمكن يتلذذه بالفعل مكره، لكن هل يقال لأن التلذذ ينافي الإكراه؟ لأن الإكراه يقع على الانتشار، والانتشار أمر غير إرادي. أحسن الله إليك، ما ينتشر إلا مع وجود لذة، ما ينتشر إلا مع وجود لذة، ولذلك تجد الاثنين في طريقهما في موضع فتنة ويواجهون امرأة فاتنة، مفتونة فاتنة، تجد واحد يسترسل واحد يعف، وهما بالنسبة إليها سواء. هذه حجة من قال أن الناس له حكم العامد ومثله الجاهل، قالوا لم يستفصل، كما قال الشافعي ترك الاستفصال في مجال الاحتمال أو في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال رحمه الله. لا، وين؟ مثل قلنا الناس حكم من أكل أو شرب ناسي ما عليه شيء ولا كفارة. نعم. المقصود أنه أولج، التقى الختانان، هذا الذي تترتب عليه الأحكام، فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان. إذا كان في شهر رمضان، أما إذا كان في غير شهر رمضان ولو كان قضاء لشهر رمضان فإنه يجب عليه القضاء ويأثم بذلك في إبطال الصوم الواجب ولا كفارة عليه. ما هذا بتجي كفارة صيام شهرين متتابعين. لو جامع في قضاء رمضان، لو جامع في القضاء عليه ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم، ولكن لا كفارة عليه، لأن الكفارة من أجل احترام الوقت اللي هو الشهر. فرق بين تشريع جديد ما عرف الحكم قبل ذلك وبين حكم مستقر معروف. قال رحمه الله: والكفارة عتق رقبة، فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الآن الكفارة ثابتة بالنص الصحيح الصريح في حديث الأعرابي. العلماء إذا تكلموا عن هذه الكفارة قالوا: ومن جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار، فعليه كفارة ظهار، ما يقول عليه كفارة مجامع في نهار رمضان. لماذا؟ نعم، لأن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن المعروف لدى الخاص والعام، وأما كفارة المجامع في رمضان فقد تخفى على كثير من الناس، ولذا يحال على ما هو معروف مستفيض بين الخاص والعام ما يشبهه ولو ثبت بالنص الصحيح الصريح. وفي حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء، أو على بيعة النساء، بيعة الرجال قبل بيعة النساء، وأشهر من بيعة النساء، لكن لما كانت بيعة النساء مضبوطة بالقرآن أحيل عليها. طيب ما قالوا فعليه كفارة قتل الخطأ، وقتل الخطأ فيه العتق وفيه صيام شهرين، لكن لا إطعام فيها، لأنها تختلف عن كفارة القتل خطأ أنه لا إطعام فيها، فهي تختلف عنها في الإطعام وتتفق تماما مع كفارة الظهار. والكفارة عتق رقبة، ومن صفتها أن تكون مؤمنة، فلا يجزي عتق رقبة غير مؤمنة. النبي عليه الصلاة والسلام اختبر الأمة المراد عتقها، لما علم أنها مؤمنة قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي آية القتل الخطأ في سورة النساء في 3 مواضع التنصيص على الإيمان، وهذا مما يحمل فيه المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب، اتفاق في الحكم ووجوب العتق، ويختلف السبب في أن هذا قتل وذاك إما ظهار أو جماع في نهار رمضان. عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يمكنه، لم يستطع كما في حالنا، أو كان لا يجد ما يشتري به الرقبة، أو في وضعنا الآن لا يوجد إماء ولا عبيد، فإن لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين. متتابعين شهرين، لابد من التتابع، فإذا اختل هذا التتابع فعليه أن يستأنف، إذا اختل مع إمكان التتابع، أما مع عدم إمكانه بأن يوجد مبرر شرعي للفطر من سفر أو مرض، لا سفر حيلة من أجل أن يفطر، أو مرض محتمل معه الصيام، فإذا وجد ما يبرر الفطر في رمضان فإنه عذر شرعي لا يقطع التتابع. فإن لم يمكنه صيام شهرين متتابعين، فإن بدأ من غرة شهر كفاه شهران ولو كانا ناقصين، وإن بدأ من أثناء شهر فلا بد أن يصوم 60 يوما. حسن الله إليك. أيام التشريق تصام في الكفارات؟ أيام التشريق ما تصام إلا لمن لم يجد الهدي. صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر، يعني ربع صاع أو نصف صاع تمر أو شعير. ها؟ لا، هذا مثل هذا إذا تعمد من أجل أن يتخلله أوقات يرتاح فيها يعاقب بنقيض قصد، كما لو سافر من أجل أن يفطر. لكل مسكين مد ربع صاع من البر أو نصف صاع تمر أو شعير. الأعرابي الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام تجو رقبة تعتقها؟ قال لا. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. أتطعم 60 مسكينا؟ ذكر أنه لا يستطيع. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بفرق في 15 صاعا من تمر يدل على أن الإطعام مد من البر وغيره، لكن هل يقال أن هذا الفرق الذي جيء به صار كفارة تامة لهذا الرجل، أو أنه من باب التكفير بالميسور؟ يعني لو جاء بإناء فيه 10 أصابع بيقول له خذوه ولا تصدق به، يعني وأكمل عليه ما يجب عليك، أو يقول لا ما دام ناقص لا تصدقه، لأنه واضح في لمن حجة لمن يقول أن الإطعام مد من جميع الأنواع، وخمسة عشر صاع وإطعام 60 مسكين، لكل مسكين مد ربع صاع وهو من تمر، فكيف قال هنا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير؟ هل نقول أن هذا الفرق هو المتيسر ولا يعني أنه هو المجزئ، بدليل أنه لما قال تصدق به قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتنا، فقال كله هو أنت وأهل بيت. ثم يبعد ذلك إذا كان في مثل حال هذا الأعرابي لا يجد جميع الخصال وهو محتاج إلى أن يتصدق عليه فضلا عن أن يتصدق، هل نقول أن الكفارة تسقط عنه أو تبقى دين في ذمته؟ ها؟ نعم، الأقياس أن تبقى دين، وليس في الحديث في الأعرابي ما يدل على الإثبات ولا على النفي. ها؟ لا، ما في ما يدل. أو نصف صاع تمر أو شعير، وإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة من باب التداخل، وإذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. وعبارة المؤلف تشمل ما إذا كان الجماع في يوم أو أكثر من يوم، تشمل ما إذا كان الجماع في يوم واحد جامع أول النهار فلم يكفر حتى جامع في آخره كفارة واحدة، جامع في أول النهار ثم كفر ثم جامع في آخره كفارة ثانية، أو جامع في اليوم الأول فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني كفارة واحدة، وإن جامع كفر في اليوم الأول ثم جامع في اليوم الثاني عليه كفارتان. عبارة المؤلف تشمل هذا وهذا، وهذا مبني على أن رمضان عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة لا أحكامها. وهذا إن شاء الله تقريره يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التقاء الختانين مع وجود حائل ما التقى الختان. شيخ، من أمر بالإمساك ثم جاء عليه كفارة حرمة الشهر؟ المذهبي